يقول أحسن الله عليكم شيخ، لو وجد شيء في المسجد هل يجوز لنا أن نخبر عنه في المسجد في الوقت الذي وجد فيه؟ تنازع العلماء في أن تخبر عن شيء وجدته لا أن تسأل شيئا، والأظهر أن هذا لا يشرع، وإنما يكون خارج المسجد، خارج المسجد لا داخل المسجد. ولذلك الإنسان يتحرج، يعني وددنا أن نضع صندوقا الضالة المفقودة وخشينا أن يكون هذا من إنشاد الضالة في المسجد. بل يفتي الشيخ صالح الفوزان بأنك لو وضعت سبورة وكتبت عليها توفي اليوم فلان هذا لا يجوز، مجرد هذا. ولا تجد في مسجد الفوزان ورقة واحدة معلقة، لا سيما في قبلة المصلي، حتى لا يشغل الناس هذه الأوراق عن صلاتهم. والآن المساجد على العمود أوراق، وعلى الجدران أوراق، وفي قبلة المسجد أوراق وصور. ولذلك كما ترون لله الحمد في مسجدنا هذا حرصنا حتى على أن اللون يكون أبيض، ليس فيه أي شغل، أي انشغال للناس، أن زخرفة المساجد من علامات الساعة. يقول أحسن الله عليك، متى يقول النبي صلى الله عليه وسلم، متى يقول الرسول صلى الله عليه في الحديث؟ كل أمر في ذلك واسع، إما أن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أجيب عليه، أن ركعتي الضحى تجزئه عن 360 صدقة. حديث كذب إبراهيم ثلاث كذبات، هذا كان من باب التورية، لما قال عن المرأة هذه أختي ويعني أخته في الله، هذا جائز حتى لا يأخذها الملك الظالم، حتى لا يأخذها الملك الظالم، هذا جائز، هذا من مخادعة الكفار، هذا شيء جائز، وهذا من باب التورية وليس الكذب الصريح. حتى أن بعض العلماء حمل ما جاء في الحديث من هذه الثلاثة أمور على أنه تورية وليس كذبا صريحا، يعني يوري في الكلام لا يكذب. وسبق بأن عندنا فرق بين المداهنة وبين التورية وبين الموالاة والتولي. فالمداهنة أن يتنازل الإنسان عن الحق حتى يقبل كلامه، هذا مداهن. قال الله عز وجل للنبي عليه السلام ودوا لو تدهن فيدهنون. أما التورية فكما في حديث البخاري لما استأذن رجل فقال عليه الصلاة والسلام إذنوا له بئس أخو العشيرة هو، فلما دخل أذن له الكلام، هذا من التورية. نعم.